السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: رجل يشتغل بالتجارة وتعاملاته عن طريق البنك، وعند كل عملية بيع أو شراء أو تحويل أو إيداع يقوم البنك بصفة تلقائية بإعطائه مجموعة من النقاط، النقطة بقيمة 5 ريالات، ثم يطلب منه أن يذهب إلى أي معرض ويشتري سيارة بهذه النقاط، فهل هذا جائز؟ يقوم بإيداع فالبنك مستفيد، والإيداع الآن حكمه حكم القرض وليس حكمه حكم الوديعة، وكذلك كل العمليات تستفيد منها البنك ففي حكم القرض الذي يجر نفع، فلا تجوز هذه النقاط. هذا إذا تجاوزنا وقلنا أن التعاملات شرعية مع البنك، أما إذا كانت غير شرعية فالأمر أشد، نسأل الله العافية. يقول: ما هي أفضل طبعة لكتاب الأدب المفرد؟ هناك طبعة المطبعة السلفية مخرجة الأحاديث مرقمة وهي مطبوعة مفردة ومع الشرح فضل الله الصمد، هذه طبعة جيدة مفيدة، وش مع عناية الشيخ الألباني رحمه الله حينما بين صحيحه من ضعيفه، فإذا ضمت الطبعة السلفية مع الشرح مع عناية الشيخ الألباني استفاد الطالب كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وغدا البخاري، غدا الكتب الثلاثة ضواء البيان العصر والطحاوية بعد العشاء، أظن ما في موافقات، الطحاوية بعد العشاء ثم الثلاثة البخاري، ثم بهذا تكون قد انتهت الدروس لهذا الفصل. والاستئناف كالمعتاد في الأسبوع الثاني من بداية الفصل إن شاء الله تعالى بعد رمضان. الآن ما يصفي ولا نصف السنة دروس، ها؟ شو؟ لا لا لا لا، إلا الدراسة تبدأ في 24 وفي الأسبوع الثاني يكون في أول ذي القعدة. لا، 1 و6 وين رحت؟ 24 يعني يكون في 1 أو 2، 1 القعدة، ثم يأتي الحج والذهاب قبل ذي الحجة لمدة شهر، محتاج إلى 4 دروس إن شاء الله، 4 دروس شهر كامل. ها؟ نفس الجدول ما يتغير، إلا كتاب ينتهي يوضع مكانه واحد ثاني، وما في شيء بينتهي قريب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله عز وجل قال: من فتياتكم المؤمنات. ليس للمسلم يعني زواجه بالكتابية من الحرائر المحصنات ثبت النص عليه في كتاب الله جل وعلا. وأما بالنسبة للإماء من أهل الكتاب فلا يجوز للمسلم أن يتزوج، سبق أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بالشرطين المعروفين، أن لا يجد طول الحرة وأن يخشى العنت. إذا كان هذا في الأمة المسلمة فماذا عن الأمة الكتابية؟ والله جل وعلا يقول من فتياتكم المؤمنات، ولذا قال المؤلف وليس للمسلم، يعني لا يجوز للمسلم وإن كان عبدا، وإن كان عبدا يعني سواء كان حرا أو عبدا لا يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية. وإن هذه من حروف الخلاف، ها خلاف الضعيف، لكن هل هذا الاصطلاح معروف عند الخرقي أو بعده؟ هل هذا معروف عند الخرقي فنقول إن فيه خلاف؟ ها؟ عند المتأخرين ومعروف، ولو هذه الخلاف وحتى للمتوسط وإن للضعيف، وعكس بعضهم فجعل إن للخلاف القوي ولو للخلاف الضعيف. من الذي عكس؟ كتاب المصطلحات الفقهية على مذهب الإمام أحمد للشيخ علي الهندي، له رسالة صغيرة بالموضوع. وأنا قلت للشيخ، توفي رحمة الله عليه من 20 سنة وأكثر، قلت له أن الشيخ عبد القادر بن بدران عكس، قال لا أنا اللي عكست، ما أقدر أقول لك عكست. ما لا لا غلط يعني، إيه لا لا خلاف الاصطلاح سبق لمنه رحمه الله. وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات. في المغني جعل الاستدلال من الشرح لا من المتن، وهنا جعله من المتن. الزركشي ما نحن فليس عندنا في المتن، ها نسختنا ليس موجودا في المتن لأنه في المغني من الشرح. طيب الزركشي معروف، هاي نسختكم معروف، شرح الزركشي مو موجود من المتن. طيب من فتياتكم المؤمنات يعني من ملكت أيمانكم من المؤمنات، فهذا القيد هو الوصف قيد مخرج لغير المؤمنات ولو كن كتابيات. والمسألة هذا القول هو المعروف والراجح، ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا مانع من ذلك قياسا على الحرة، قياسا على الحرة من النساء على الكتاب، ولكن المرجح أنه لا يجوز، لأن هذا القيد معتبر ومخرج للكافرات ولو كنا كتابيات. ولا لحر مسلم، عندنا خطأ لأن الطبعة هذه طبعة النوادر ما هي بهي، ما هي بطبعك أنت. شو اللي معك أنت؟ دار المعارف؟ لا، هذه دار النوادر تحقيق العجمي. يقول ولحر مسلم، والصواب ولا لحر، يعني ولا يجوز لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن لا يجد، إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة، يعني ما يجد صداق الحرة، ويخاف العنة على نفسه، يخاف أن يقع في الفاحشة. بهذين الشرطين يجوز للحر أن يتزوج الأمة، يتزوجها فتكون زوجة لها أحكامها، وتختلف عن الحرة بأي شيء، هو زواج، إن ولده منها رقيق، ولده منها رقيق، وهل تساوي الحرة في غير ذلك من الأحكام لأنها زوجة؟ فلو افترضنا أن عنده زوجة حرة وهذه الزوجة لا تكفيه ويخشى العنة على نفسه ولا يستطيع طول حرة، فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة؟ هي ليست ملك يمين، هي زوجة، لها نصف مال الحرة، ليلة من ثلاثة أيام. نقول هي زوجة وليست ملك يمين، ها؟ يقسم لها، لكن هل تساوي الحرة في جميع الأحكام؟ ها؟ لا، أحكام الإماء فيما يخص الإماء. لا لا، ما يلزم، هي اللي لها سيد يملكها، وأولاده منها للسيد تبعا لأمهم، يبيعهم كيف ما شاء مثل أمهم، فهي زوجة باعتبار ووصفها الأصلي كونها أمة له أيضا أحكامه المترتبة عليه، يعني مثلا عدتها ما تجي نصف، ما تجي نصف، قرآن هم مصحف، تثنية قر نعم، وطلاقها طلقتان، ويخاف العنة، يخشى أن يقع في الفاحشة على نفسه. ولو زنت لا رجم عليها. نعم، لو زنت ما عليها رجم، لأنها لا تزال أمة، يعني لها أحكام الإماء، ويقسم لها، ولها من القسم نصف مال الحرة، فإذا قدر أن له زوجة حرة وزوجة أمة للحرة ليلتان وللأمة ليلة، لكن لو كانت ملك يمين ما لها قسم، ما ليس لها قسم، ومتى عقد عليها إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. عندكم مسلمة؟ عندنا مسلمة. طيب لو وجد طول لحرة كتابية قوله تعالى ها؟ وشو ما نحتاج إلى أن نقول خرج، هو موجود بعض النسخ دون بعض، مو بنص علشان نحتاج إلى تأويله. قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. طيب لو وجد طول لحرة كتابية هل يجوز أن يتزوج أمة؟ المسلمة خير من الكتابية ها؟ المسلمة خير من الكتابية سل أثر على الأبناء شو؟ أثر الأبناء يسترقون هذه لا يسترقون هذا بعد يمكن أن تغير دينهم. لا والكلام على أيهما أولى أن يتزوج أمة مسلمة ولا حرة كتابية؟ مسلمة خير لهم من الكتابية. شو المصلحة؟ لا خل هذا بعيد، هذا المسمى لا، الكلام على الأثر على الأولاد، لو تزوج حرة كتابية أولاده له حرار، ولو تزوج أمة مسلمة أولاده أرقاء يراهم يباعون في السوق، فأيهما أولى؟ لأن هذا القيد إلا أن يجد طولا لحرة مسلمة. مغني قال شيء والشرح الشرح أحدهما ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه شرطان: عدم الطول وخوف العنت، وهذا قول عامة العلماء لا نعلم في الدين هذا منصوص عليه. نعم. والأصل فيه قول الله سبحانه: من لم يستطع منكم طولا الآية، والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل، لقول الله تعالى: وأن تصبروا خير لكم. والثاني أنه إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحر، روي ذلك عن جابر بن عباس، وبه قال عطاء وطاووس والزهري وعمر بن دينار ومكحول ومالك والشافعي وإسحاق. وقال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة وإن كان موسرا. وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يكون تحته حرة، لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح كما يمنعه وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة. وقال قتادة والثوري: إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة وإن وجد الطول، لأن إباحتها لضرورة خوف العنت وقد وجدت، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة، فأشبه عالم الطول. ولنا قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنت منكم. فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول، فلم يجوز مع الاستطاعة الصوم في كفارة الظهار مع استطاعة الاعتاق، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عنه فلم يجوز كما لو كانت تحته حرة، وقياسهم ليس بصحيح، فإن نكاح الخامسة والأخت إنما حرم لأجل الجمع، وبالقدرة على الجمع لا يصير جامعا، والعلة ها هنا هو الغنى عن إرقاق ولده، وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة. وأما من يجد الطول ويخاف العنت، فإن كان ذلك لكونه لا يجد إلا حرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها، أو وجد مالا ولم يزوج لقصور نسبه، فله نكاح الأمة لأنه عاجز عن حرة تعفه، وإن كانت الحرة في حبالة غيره فله نكاح أمة نص عليه أحد الغائبة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجوز لوجدان الطول، ولنا أنه غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه، فأشبه من لا يجد شيئا. ألا ترى أن الله سبحانه جعل من السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا لعدم قدرته عليه بالحال، وإن كانت له حرة يتمكن من وطئها والعفة بها فليس بخائف من عنه. ما جاء الإشكال ها؟ قال: وإن قدر على تزويج كتابية تعفه أو ثمن أمم لم يحل له نكاح الأمم، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وذكروا وجها آخر أنه يجوز له، لقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات وهذا غير مستطيع لذلك. ولنا قول الله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وهذا غير خائف له وهذا غير خائف له ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق فلم يجز له إرفاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة. قال ومن كان تحته حرة يمكنه أن يستعف بها فلم يجز له نكاح أمة لا نعلم في هذا خلافا ولا فرق بين الكتابية والمسلمة في ذلك لما ذكرنا من قبل. إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة في المفاضلة بين الأمة المؤمنة وبين الحرة الكتابية ما ذكره صاحب الكتاب وأن الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة ومدار ذلك الخشية على الولد من الرق والإشكال الكبير في المسألة الخشية على الدين والخشية على الدين موجودة وقت التنزيل حتى على الزوج ومن قال إنه يكسب الأجر فيها بدعوتها إلى الإسلام أيضا يخشى عليه منها وأن يرتد بسببها. وبعض الناس يقول الدين مقدور عليه ويأتي بالدعوة والرفق واللين والمعاملة. بعض الناس ما يبحث عن امرأة دينة يقول الجمال ما تجيب دعوة ولا غيرها لكن الدين يجي. يقولون والله باللفظ يا شيخ يقولونه الجمال ما يمكن الدعوة ما تفيد الدعوة يبحث عن جميلة والدين يجي بالدعوة. وما عرف أن عمران بن حطان من الذي جعله يرتكب هذا المذهب الخبيث مذهب الخوارج يكون من الدعاة ويمدح قاتل علي إلا المرأة الخارجية التي تزوجها المهم مثل هذه العلة امرأة جميلة وسهل المذهب يتغير مع الوقت سمون الأمر سهل تأثير المرأة على الرجل كبير فصار من الدعاة إلى مذهب الخوارج وقال ما قال في مدح قاتل علي. هذا كان قدم قضيه يعني تزوج كتابيه هذا اللي نقول فلحظ رق الاولاد ولم يلحظ الخوف على الدين لان الخوف على الدين موجود في وقت التنزيل حتى على الزوج وعلى اولاده من بعده وبه احتج بعض الصحابه على بعض لكن هذا الخوف موجود وقت التنزيل ايش تسوي عاد وشركهم وغلوهم بعزير والمسيح وموجود وقت التنزيل وقت تشريع هذا الحكم فليس لأحد كلام في هذا لكن يبقى أن الإنسان عرف وأدرى بمصلحته وكم من شخص لسيما إذا كان السكن في بلاد الكفار فالخطر عظيم جدا كم من أسرة انسلخت من دينها وضيعت أعراضها وضيعت كل ما تملك في هذه الدنيا من دين وعرض والله المستعان يعني بلاد إلحاد وإباحية، ويترك أطفال يعيشون هناك ويدرسون في مدارسهم ويدرسهم يهود ونصارى، ماذا ترجم ورائهم؟ ماذا يرجم ورائهم؟ ومتى عقد عليها، يعني على الأمة، وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت، ثم أيسر، ثم أيسر. يقول المؤلف: لم ينفسخ نكاحها، لأن حكم الاستمرار والدوام يختلف عن حكم الابتداء، يختلف عن حكم الابتداء. يعني لو أن شخصا يملك صيد مثل من يصيد في الحرم وفي الإحرام، ومتزوج له زوجة، هل هم مثل من يعقد على زوجة وهو محرم؟ لم ينفسخ نكاحها، وله أن ينكح من الإماء أربعا، وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين، إذا كان الشرطان فيه قائما ينكح واحدة، اثنتين، ثلاث، أربعة، على حسب الحاجة. وإذا أبيحت واحدة فيباح ما زاد عليها. ما لم يجتمع، وما يجتمع من مجموع صداق الأربع طول حرة. لكن إذا كان بالتدريج، الآن ما يملك إلا 10% من طول الحرة وتزوج أمه، ثم بعد مدة ملك مثله، ثم بعد مدة ملك إلى أن توافر عنده طول 4 إماء، وبإمكانه أن يجمع هذه، لكنها ما تيسرت للجميع في وقت واحد يمكن أن يتزوج به حرة. ها؟ نعم، ما زال يخاف العنت، ولا يجد إذا كان الشرطان فيه قائمين. وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها، يعني ما ركنوا إليه. طيب، هم مترددون والرجل كفء و جاء ثاني وخطب، والله ما بعد ما دام ما وافقوا عليه فلي خطبتها. وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها، معنى تسكن إليه تميل إليه وتتجه. لكن إذا كانت مترددة على حد سواء، ها؟ الذي يظهر ظاهر الحديث حتى يرد أو يدع. نعم، ما دامت الخطبة قائمة وفيه مجال فلا يجوز لغيره أن يخطبها، لأن المرأة ووليها يبحثون عن الأصلح لهم. كم من خطبة وركون وإعطاء كلمة فسد هذا الركون وأخلفت هذه الكلمة لأنهم جاءهم من هو أولى منه في تقديرهم وعلى حد نظرهم. والمسلم منهي أن يخطب على خطبة أخيه، فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة. أي عدة؟ رجعية ولا بائن؟ ها؟ بائن، لأن الرجعية زوجة، لا يجوز خطبتها ولا التعريض في خطبتها. لكن البائن وهي في مدة العدة، ولو عرض للمرأة أو متوفى عنها، المهم أنها خرجت من نطاق الزوجية. ولو عرض للمرأة، والمراد بها البائن أو المتوفى عنها، وهي في العدة، بأن يقول إني في مثلك لراغب، وإن قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام غير الصريح، وما أشبهه من الكلام ما يدل على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح. وأما التصريح للمعتدة وإن كانت بائنا أو متوفا عنها فإنه حرام. ها؟ والشيء لا تفوتيني بنفسك. ها؟ هي قريبة من التصريح لكن ليست بالتصريح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: إذا حللت فآذنيني، لا تسبقيني بنفسك. تعرف لا يصير الكلام صريح ولأن تزوجك وقريب كذا، والتعريض يفهم منه المقصود من غير تصريح. نعم. لا على سبيل الإلزام. هذا أولى، لكن إذا كانت الواحدة لا تعفه، الواحدة ما تعف، نحتاج إلى أربع إماء كما أن بعضهم يحتاج إلى أربع حرائر. إذا أعتقد خلاص صارت حرة. حسن الله إليك. سم. إذا عرض لها فهل يمتنع على غيره أن يعرض لها كالخطبة؟ لا، هذه مو بخطبة، تفاوت الطول. ها؟ تفاوت الطول يعني بين الثيب والبدن، من امرأة إلى امرأة. الطول الذي يجد به من يوافق عليه، الطول أحيانا أقل المستوى، ما هو بقى المستوى، كل مستوى يجد فيه. عندما يقول أنا والله عندي خاتم من حديد، وهذا مقرر في الحديث أنه هذا طول، يقول عندك خاتم حديد ما يجوز تزوج أما اللي يجد فيه مرأة، اللي يجد امرأة توافق عليه، ما يتشرط يقول لا أنا لو أريد فلانة بنت فلانة لا. مصعب بن الزبير دفع على عائشة بن طلحة ألف ألف. إذا ذا لم يعلم أن يعلم أنهم ركنوا إليه ومالوا إليه. وعموم الحديث حتى يرد أو يترك يشمل ولو لم يركن إليه، إذا ما رد رد صريح ولا تركه من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبته. طيب ما احتاج، محتاج مفطر كأن لم تكن عنده هذه الحرة، ما تكفي. لا لا، العلة قائمة، العلة الأصلية قائمة، يخشى العنت ولا يجد طول حرة. كان في المغني تعلق بالباب، لكن في الأخير في المسألة الأخيرة ولو عرض لها وهي في العدة بين يقول إني في مثل كلا راغب، أين التقسيم إلى ثلاثة أقسام؟ اللهم صل لما طلقها زوجها ثلاثة إذا حللت فآذنيني، وفي لفظ لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفودين بنفسك. وهذا تعريض بخطبتها في عدتها، ولا يجوز التصريف لأن الله تعالى لما قص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. والتعريض بخلاف. القسم الثاني الرجعية، فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب نكاح. القسم الثالث بائن، يحل لزوجها نكاحها كالمقتلعة والبائن بفسخ لعيب أو إحسان ونحوه. لكن لو أرسل لها رسالة في الجوال وقال إني أحبك في الله، هذا تعريض ولا صريح؟ لا لا، تعريض ما تصريح. نعم شيخ، بالنسبة للشرط ما كأنه صريح. وش هو؟ بالنسبة للشرط المغني مش صريح جدا. وش يعني؟ بالنسبة لمضى بعلم إنه كلامه صريح جدا واضح، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت العدة فأخبريني. هذا خطبة ذي، لا شك أنه فيه إبداء رغبة لكن ليس بصريح. بس ما يفهم النكاح صراحة. كمل. قال القسم الثالث بائن، يحل لزوجها نكاحها كالمبتدعة والبائن بفسق لعيب أو إحسان ونحوه، لزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنها مباح له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة. وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان للشافعي، فيه أيضا قولان، أحدهما يجوز لعموم الآية ولأنها بائن فأشبهت المطلقة ثلاثة، والثاني لا يجوز لأن الزوج يملك أن يستبيحها، فهي كالرجعية. والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل ويحرم، لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته. إذا ثبت هذا فالتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب ورب راغب فيك. وقال القاسم بن محمد التعريض أن يقول إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا. وقال الزهري أنت جميلة وأنت مرغوب فيك. وإن قال لا تسبقين بنفسك أو لا تفوتين بنفسك أو إذا حللت فآذنيني ونحو ذلك، لأن هذا جاء به النص. نعم. قال مجاهد تاب، مات رجل وكانت امرأته تبيع الجنازة، تتبع الجنازة، فقال لها رجل لا تسبقين بنفسك، فقالت سبقك غيرك. وتجيبه المرأة إن قضي شيء كان وما نرغب عنه وما أشبهه. يعني تعرض كما يعرض، لكن لا يجوز لها التصريح كما أنه لا يجوز له التصريح. نعم. والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، نحو أن يقول زوجيني نفسي، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، ويحتمل أن هذا معنى قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا، فإن النكاح يسمى سرا. قال الشاعر: فلا تطلبوا سرها للغني ولن تسلموها لإزهارها. لا، فلن تطلبوا سرها للغنى ولن تسلموها لإزهارها. وقال الشافعي: السر الجماع. وأنشد امرئ القيس: ألا زعنت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثال، ومواعدة السر أن يقول عندي جماع يرضيك ونحن. وكذلك إن قال رب جماع يرضيك، فنهي عن بما فيه من الهدر والفحش والدناءة والسخط. فصل: فإن صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوج. عندي جماع يرضيك، مثل لو قالت فيك وحدك قال نعم. هذا الأسلوب العامة موجود. نعم والله يجينا شيبان بالثمانين، قل ما هي بالحلال، لا تبلش تعرض نفسك تعرض عرضك، بيتزوج منها من الخارج ويأتي ببنت صغيرة، يعني هل يستطيع أن يقوم بها ويشبع رغبتها؟ هذه مشكلة، حصل كوارث والله المستعان. إيه؟ تستشير خطبوها فتستشير فيه من إذا حللت فآذنيني، يعني يعطيني خبر، ما هو بيتزوجها، هو لا يريد الزواج بها، لكن إذا حللت فآذنيني نختار لك ونتعاون على ما ينفعك في المستقبل، من دون تصريح بأنه زواج ولا غيره. ولذلك أشار عليها بأسامة. لا نعم. فصل: فإن صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها صح نكاح. وقال مالك: يعني فعل محرم، صرح بالخطبة فعل محرم، لكن لو تزوجها بعد التصريح نعم صح النكاح، لأنه لا أثر له على العقد. آثمي تصرح آثم. نعم. وقال مالك: يطلقها تطليقة ثم يتزوجها، وهذا غير صحيح، لأن هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه كما في النكاح الثاني، وكما لو رآها متجردة ثم تزوجها. فصل: ويحرم على العبد نكاح سيدته، هذا مثل حصل إليك في الخطبة أيضا وخطبة الثاني، يحرم عليه والعقد صحيح. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن العبد ينكح سيدته، فقال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابر، وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك، ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه، يسافر بسفره ويقيم بإقامته وينفق عليه فيتنافيان. بلا شك أن العقدين متناقضان، مقتضى ملك اليمين أن تكون هي الأعلى، ومقتضى النكاح أن يكون هو الأعلى. فالقوامة هل هي المرأة باعتباره رقيقا لها ويجب عليها نفقته، أو عليه لأنه زوج ويجب عليه نفقة زوجته؟ نعم. فصل. وليس للسيد أن يتزوج أمة، يعني قبل أن يعتقها ما دامت أمة. نعم. لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلم يجتمع معه عقد أضعف منه. ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا دعنه في هذا خلاف. ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك، ولا يتزوج مكاتبته لأنها مملوكة. ما بقي عليها درهم. نعم. فصل. لو اعتقد على وعد الزواج، عتق بنية الزواج. عكس قضية أن الرجل يعتقها وجهها. كلهم مستفيدون. يعني تصور في امرأة كاسدة وعندها عبد كاسدة وقالت اعتقك على أن تزوجني، فيما يمنع؟ هذا الشيء ما يضر. ها؟ أقول ما يضر. ما يضر فيما يمنع أبدا. كل منهما مستفيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. انتهى التاسع. أغني. اللهم صل. استمتع بأمته. إيه. شمعها.